فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويحرون خاصمه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه فؤاد ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم السادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأباطيل والافتراءات والأكاذيب التي تثار حول القرآن الكريم وحول نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وحول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حلقة النهاردة هنرد فيها على واحد أول مرة نرد عليه، وهو في الحقيقة كان من المفترض أننا نرد عليه من قبل كده بكتير، لكن شغلتنا بعض الأمور والحمد لله رب العالمين. هنرد النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى على الأستاذ إبراهيم عيسى الصحفي بتاع جريدة الدستور وقناة التحرير. هذا الرجل منذ أن بدأ في الظهور على الفضائيات لم يألو جهدا في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن من قبل في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هعرض لحضراتكم فيديو لإبراهيم عيسى، نشوفه الأول بيستدل منين لما بيجي يقرر مسألة تاريخية، ونشوف هو عايز يوصل لإيه بالاستدلال بتاعه ده، وهنرد عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا نسمعه أولا ونرجع لحضراتكم تاني. سخطك ومن سخطه يا فاطمة، ثم انتحب أبو بكر يبكي. مشهد دلل رهيب، بنت النبي بتقول له سيدنا محمد قال رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، وبتقول لأبو بكر أبو بكر بتقول له إنه أنا هأشهد الله سبحانه وتعالى إن أنا ساخطة عليك وغاضبة منك، ولما هروح يوم القيامة ولما ألتقي بالنبي في بعد موتي هأشهده على أنني ساخطة عليك كارهة لموقفك رأيك. طبعا أبو بكر تقبل كل هذا بحالة من حالات الحزن الجبار، واستعاذ بالله من سخط الله ومن سخط نبيه ومن سخط فاطمة، وبكى أبو بكر خليفة المسلمين بكى حتى كادت نفسه أن تزهق، حتى تصوروا أنه هيغمى عليه. ده زادت بقى السيدة فاطمة وأضافت وقالت لأدعون الله تعالى عليك في كل صلاة أصليها. وأقول وبالله التوفيق أن هذه الرواية التي تكلم عنها الصحفي إبراهيم عيسى رواية ساقطة باطلة. طيب، هو أتى بها منين؟ يا إما أتى بها من كتاب الإمامة والسياسة المنسوب زورا وكذبا وبهتانا للإمام ابن قتيبة رحمه الله، أو أتى بها من كتب الشيعة. تعالوا الأول نفتح كتاب الإمامة والسياسة المنسوب كذبا وزورا لابن قتيبة. أدي الكتاب أمام حضراتكم على الشاشة، الجزء الأول طبع الدار الأضواء. طبعا هو ذكر القصة من أول كلام أبي بكر الصديق للسيدة فاطمة رضي الله عنها. بتقول الرواية فتكلم أبو بكر فقال يا حبيبة رسول الله، بيكلم السيدة فاطمة، والله إن قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من قرابتي، وإنك لأحب إلي من عائشة ابنتي، ولو وددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده، أفتراني أعرفك وأعرف فضلك وشرفك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أني سمعت أباك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا فهو صدقه. فقالت أرأيتكما إن حدثتكما حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرفانه وتفعلان به؟ قال نعم. فقالت نشدتكم الله ألم تسمع رسول الله يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي؟ فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني، ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني. قال نعم، سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فإني أشهد الله وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ولئن لقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأشكونكما إليه. فقال أبو بكر أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وسخطك يا فاطمة. ثم انتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق. مفيش بقى مشهد دموي رهيب، انا مش عارف ايه الدم اللي هنا، يعني ابراهيم عيسى بيقول ايه؟ مشهد دموي رهيب، مشهد دموي رهيب، انا مش عارف ايه المشهد الدموي اللي هنا. مشهد حزين مش عارف ايه الكلام ده، ماشي. ثم انتحب ابو بكر يبكي حتى كادت نفسه ان تزهق، وهي تقول والله لأدعون الله عليك في كل صلاة اصليها. ثم خرج باكيا فاجتمع اليه الناس، الى اخر هذه الرواية. والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي، هل كتاب الإمامة والسياسة يصح فعلا عن الإمام ابن قتيبة؟ يعني هل الإمام ابن قتيبة بنفسه ألف هذا الكتاب أم أنه مدسوس عليه؟ تعالوا نفتح كتاب كتب حذر منها العلماء، تصنيف الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان، المجلد الثاني، طبع الدار الصميعي، صفحة رقم 298. من الكتب التي حذر منها العلماء كتاب الإمامة والسياسة. شوف بقى الشيخ مشهور بيقول إيه، هذا كتاب مكذوب على ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وعلى الرغم من ذلك فهو مصدر هام عند كثير من المؤرخين المعاصرين، ويجب أن يتعامل مع هذا الكتاب بحذر شديد، إذ حوى مغالطات كثيرة، ولذا شكك ابن العربي من نسبة جميع ما فيه لابن قتيبة. وبعدها ذكر الأدلة التي تبين أن هذا الكتاب ليس من تأليف الإمام ابن قتيبة رحمه الله. يقول والأدلة على عدم صحة نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة كثيرة، منها أن كل العلماء الذين ترجموا لابن قتيبة وتكلموا عنه لم يذكروا له أبدا أنه ألف هذا الكتاب. تاني حاجة أن مؤلف هذا الكتاب كان بدمشق، وابن قتيبة رحمه الله لم يخرج من بغداد إلا إلى دينور. تالت حاجة أن الكتاب بيروي عن أبي ليلى، وأبو ليلى هذا كان قاضيا بالكوفة سنة 148 من الهجرة، يعني قبل ما ابن قتيبة يتولد ب65 سنة. ومنها أن هذا الكتاب مشحون بالجهل والغباوة والركة والكذب والتزوير. ومنها أن المؤلف بيروي عن 2 من علماء مصر، وابن قتيبة أصلا لم يسمع من هذين العالمين. وشوف بقى العلماء الذين جزموا وقطعوا، بل منهم من ألف الكتب بعدم صحة نسبة هذا الكتاب لابن قتيبة رحمه الله، وهذه هي أسماؤهم أمام حضراتكم. وده كتاب أمير المؤمنين الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حفيد النبي صلى الله عليه وسلم، شخصيته وعصره، للدكتور علي محمد الصلابي حفظه الله، صفحة رقم 168. ذكر بعض الأكاذيب التاريخية التي شحن بها هذا الكتاب المكذوب، وبيقول ذكرها مؤرخ الشيعة الروافض أو كتاب الإمامة والسياسة المنسوب زورا وبهتانا لابن قتيبة الدينوري، فهذا الكتاب لا يثبت لابن قتيبة وإنما كاتبه رافضي محترق. وهذه مجموعة من الأدلة تبرهن على أن الكتاب المذكور منسوب إلى الإمام ابن قتيبة كذبا وزورا. وبعد كده بدأ يذكر هذه الأدلة. وده كتاب عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، طبعة مكتبة العبيكان، صفحة رقم 19، بيتكلم على الإمام ابن قتيبة الدينوري رحمه الله. في الصفحة بقى اللي بعديها بيقول إيه، وينسب له خطأ كتاب الإمامة والسياسة. بهذا الكتاب ليس من تأليف الإمام ابن قتيبة رحمه الله. طيب الرواية دي موجودة فين بقى عند الشيعة؟ في كتاب بحار الأنوار. والكتاب ده يا جماعة ملآن بالظلمات وبالكفر والزندقة، يعني اللي يعتقد ما في هذا الكتاب فقد أتى بكل الشرور التي وجدت على وجه الأرض، من تأليف محمد باقر المجلسي لعنه الله، طبعة مؤسسة الوفاء، ده جزء رقم 28، صفحة رقم 357. آدي الرواية هو، رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، إلى آخر هذه الرواية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السيدة فاطمة وعلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. فشوفوا سبحان الله، هذا الشخص الصحفي إبراهيم عيسى لم يوفق في الرواية التي يأتي بها، يعني دائت عليه الدنيا كلها مش لاقي إلا كتاب مكذوب على الإمام ابن قتيبة أو كتاب شيعي ملآن بالكفر والضلال. وأنا عايز أنبه لمسألة مهمة جدا وخطيرة. أنا أسأل أي مسلم بيسمع هذا الفيديو الآن، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وقال لك بالحرف أن كل ما تركته صدقة، وأننا معاشر الأنبياء لا نورث، واللي احنا بنتركه من الأموال يكون صدقة لله عز وجل، وأتت إليك بنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت لك أين ميراث أبي، هل ستعطيها وتخالف النبي صلى الله عليه وسلم أم تمتنع وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أظن أن عاقلا سيخالف ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأنا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ومعصيته تدخل العبد النار. وإذا تعارض قول لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع قول أحد آخر كائنا من كان، ولو كانت السيدة فاطمة رضي الله عنها، لوجب علينا أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا نشوف الحديث ذا في صحيح مسلم طبع الدار طيبة صفحة رقم 841، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة لهن أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أنني لا أورث وأن المال لن أتركه هذا يكون صدقة؟ خلاص انتهت المسألة. وهذا القدر من الرواية صحيح، ده في صحيح مسلم، لكن باقي الرواية اللي بيتكلم عنها بقى إبراهيم عيسى وأتى بها من كتاب الإمام والسياسة أو من كتاب بحار الظلمات للمجلسي، فيها الرغي المعتاد بقى بتاع الشيعة، فيها الكذب. لكن هذا الحديث الذي أمامنا في صحيح مسلم هو ما صح من هذه القصة، أما الباقي الذي أتى به إبراهيم عيسى فغير صحيح. يبقى كده السيدة فاطمة رضي الله عنها ما دعتش على سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا حاجة، إنما دي من افتكاسات الشيعة وافتكاسات إبراهيم عيسى. وبكده أيضا أثبتنا إن الصحفي إبراهيم عيسى لا يعرف شيئا عن كيفية البحث العلمي ولا كيف تنقل الأخبار والتاريخ، ومع ذلك ينكر أحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم كده بالهوى بالفزلكة. هو شايف إن الكلام ده ينفعش بحديث يبقى خلاص مش حديث. ده اسمه المذهب اللكاكيمي كما حدثنا به شيخنا أبو إسحاق الحويني حفظه الله عن شيخه محمد نجيب المطيعي رحمه الله، مذهب أبو دراع. هي كده، ده مش حديث يبقى ده مش حديث، يجيب رواية من كتب الشيعة أو من كتاب مكذوب على الإمام ابن قتيبة ويقولها للناس وكأنها الحق المبين، مذهب أبو دراع. وطبعا هؤلاء يجدون من ينفق عليهم المليارات والمليارات، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدي وحبيب قلبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.